يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: وعن أبي الألقاب فربما جعل الواحد اثنين الذي منها عطل نحو الضعيف أي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فاعل ولن يجوز ما يكرهه الملقب وربما كان لبعض سبب كغندر محمد بن جعفر وصالح جزرة المشتهر. هذه الأبيات وضح فيها الحافظ العراقي رحمه الله ما يتعلق بالألقاب، وكنا قد درسنا شرحه رحمه الله ونشره لما نظمه، ووقفنا عند كلام الشيخ زكريا شارح ألفية العراقي، والكلام على الألقاب من الأمور التي عني بها علماء الحديث لأن فيها ضبطا ومعرفة وتمييزا للرواة، وهي وإن كانت أمور ثانوية ومسائل إضافية لكن علماء الحديث أولوها عنايتهم. ولذلك رأينا الحافظ العراقي رحمه الله يأمر طالب العلم أن يعنى بمسألة الألقاب، حفظها، معرفتها، على من تطلق، والتمييز بينها وبين الكنى، وبينها وبين الأنساب، وبينها وبين الأسماء، لأن هذه إنما تعين طالب العلم على الوصول إلى غايته بأيسر الطرق وبأسهلها. يقول الشيخ زكريا رحمه الله: أي معرفتها، يعني الألقاب، هكذا كان العنوان، وعلق الشيخ زكريا بقوله أي معرفتها. قال: وعنى أي اجعل من عنايتك اهتمامك بالألقاب. والألقاب جمع لقب، واللقب عند علماء اللغة ما أشعر مدحا أو قدحا، يعني مدحا أو ذما. وقوله بالدرج يعني كلمة الألقاب استخدم فيها هذا المعنى، وهو اصطلاح يتعلق بالعروض والقافية. أيعنى بمعرفة ألقاب المحدثين وألقاب العلماء ومن ذكر معهم؟ فربما يعني الشخص الذي لا يعنى بمعرفة الألقاب عندما يذكر الراوي باسمه وبلقبه يتوهم أنهما اثنان، وعندئذ يحدث خلط في الإسناد، ربما جعل أحدهما تلميذ للآخر أو الأول شيخا للثاني، وهكذا يقع الخطأ. فلهذا أكد على أهمية معرفة اللقب وتمييزه عن الاسم. قال: فربما جعل الواحد اثنين، حيث يجيء مرة باسمه وأخرى بلقبه. الذي منها أي من معرفتها، الذي منها أي من معرفتها عطل أي خلى لظنه أن الألقاب أسامية أو أن الأسامي غير الألقاب. قال: وقد وقع ذلك لجماعة من أكابر الحفاظ كالإمام علي بن المديني رحمه الله، أي إنه خلط بين اسم راو ولقبه وعدهما اثنين، والواقع أنهما واحد. قال: ففرقوا بين عبد الله بن أبي صالح أخي سهيل وبين عباد بن أبي صالح، وهذا مما وقع فيه الإمام علي بن المديني رحمه الله، لأن سهيل بن أبي صالح له أخ يقال له عبد الله ويلقب بعباد، أي كثير العبادة. ولهذا لما جاء في الرواية مرة عبد الله بن أبي صالح ومرة عباد بن أبي صالح، توهم الإمام علي بن المديني رحمه الله أنهما اثنان وفرق بينهما، والواقع أنهما راو واحد، تارة يذكر باسمه فيقال عبد الله، وتارة يذكر بلقبه فيقال عباد. قال: ففرقوا بين عبد الله بن أبي صالح أخي سهيل وبين عباد بن أبي صالح، وجعلوهم اثنين، وليس عباد بأخ لعبد الله، بل هو لقبه، أي إن عباد لقب لعبد الله، فهما شخص واحد. قال: وذلك نحو، أي ومن الألقاب التي أيضا اشتهر بها بعض المحدثين لقب الضعيف، لقب به راو، وذلك لضعف جسمه، لا أنه ضعيف يعني بسبب سوء ضبطه. وهذه أيضا من الألقاب التي ينبغي أن يتحرى الرواة عند ذكرها معرفة معناها، لأن بعضهم قد يظن أنه إذا لقب الراوي بأنه ضعيف معناه أنه وصفه بسوء الضبط، والراوي الذي لقب بأنه ضعيف قيل لضعف جسمه، وقيل لا، بل لأنه كان ضابطا تام الضبط، حافظا حفظا دقيقا، فلقب بالضعيف من باب التضاد، كتلقيبهم لأحد الرواة الذي عرف بشدة بياضه وأنه كان أشقر لقبوه بالزنجي، وهذا اللقب إنما كان الغرض منه يعني ذكرى الضد. فهذه أيضا نقاط ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها ويعرف أسباب هذه الألقاب، حتى لا يظن أن الراوي الذي لقب بهذا اللقب غير من ذكر معه ذلك اللقب. ولهذا قال هنا: نحو الضعيف لقب لعبد الله بن محمد الطرسوسي، أي ضعيف بجسمه، أي فيه يعني في جسمه لا في حديثه، كما قاله الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في كتابه الذي عني فيه بذكر الألقاب. وقال النسائي: لقب به لكثرة عبادته، أي كأن العبادة أضعفته. وقال ابن حبان: لقب به لإتقانه وضبطه، أي لقبه من باب الأضداد، كما قيل لمسلم بن خالد الزنجي رحمه الله مع أنه كان أشقر قيل له الزنجي. ونحوه، أي ومن الألقاب التي ذكرت على سبيل التضاد، لقب الضال لقب به بعض رواة الحديث وسبب تلقيبه بذلك أنه كان متوجها إلى مكة فضاع وضل الطريق، فقيل فلان الضال، يريدون به ما وقع له من تيهان في طريقه إلى مكة، لا أن هذا اللقب من الألقاب التي يوصف بها من يخرج عن فهم دين الإسلام. قال: ونحوه من ضل الطريق، وهو معاوية بن عبد الكريم، لقب بالضال اسم فاعل من ضل في الطريق لأنه ضل في طريق مكة. قال الحافظ عبد الغني: رجلان نبيلان لزمهما لقبان قبيحان، هما معاوية الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه. قال: ولن يجوز من الألقاب ما يكرهه الملقب. وهذه قضية يعني أراد الحافظ العراقي رحمه الله أن ينبه إلى أن هذه الألقاب التي يوصف بها الرواة ويلقبون بها لا ينبغي أن تستخدم على إطلاقها، بل لا بد من معرفة رأي من لقب بهذا اللقب إن كان يرضى به ويرضاه أو كان يكرهه، لأنه متى كره اللقب لا يجوز لنا أن نلقبه بذلك، امتثالا لقوله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ولذلك كان المحدثون إذا لقبوا راو بلقب يتبينون هل يرضى به أو لا، فإن كان لا يرضى به لم يأذنوا لأنفسهم أن يلقبوه بذلك. ومن هذا الذي ذكر ما روي عن الإمام أحمد ويحيى بن معين رحمهم الله أن يحيى كان ينسب سعيدا، يقول سعيد بن المسيب، على أنه اسم مفعول سعيد بن المسيب، وأبوه كان اسمه المسيب. ونحن نعرف أن العرب كثيرا ما تسمي أولادها بأسماء فيها شيء من القبح. وعندما سئل بعضهم عن ذلك: لماذا يعني تسمون أولادكم بأسماء فيها شيء من القبح، وتسمون مواليكم بأسماء فيها شيء من اللطف والظرافة والحسن؟ فقال: نحن نسمي أولادنا لأعدائنا، ونسمي موالينا لأنفسنا. وهذا وإن كان يعني مبرر ذكره، لكن هذا لا ينبغي أن يعتمد عليه، بل الذي ينبغي أن يعتمد عليه في الأمر هو ما جاء في كتاب الله من حيث النهي عن التلقيب بما يكرهه الإنسان. لذلك لما كان الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين يتدارسون ويتذاكرون، قال يحيى: سعيد بن المسيب. فقال له الإمام أحمد رحمه الله: قل سعيد بن المسيب، على أنه اسم فاعل، لأن الإمام سعيد يكره ذلك. قال: وقد بلغني أن سعيدا رجل مجاب الدعوة، فأخشى أنك إن ناديته بهذا الاسم المسيب تصيبك دعوته، لأنه رحمه الله كان يقول: سيب الله من سيبني. أو من سيبنا، بمعنى وكان يقول نحن الذين سيبنا الناس لا أن الناس هم الذين سيبونا، يعني يريد أن ينادى ويدعى بسعيد بن المسيب على أن المسيب اسم فاعل لا اسم مفعول. ولهذا أشار هنا الحافظ العراقي إلى أن هذه الألقاب تستخدم متى ما رضيها أصحابها، وأما إذا كرهوها فلا يجوز استخدامها لأن في ذلك نبذ، والله جل وعلا نهانا عن أن نتنابز بالألقاب. قال ولن يجوز من الألقاب ما يكرهه الملقب به إلا إذا لم يعرف إلا به كما مر في آداب المحدث. قال روى الحاكم وغيره خبر ما من رجل رمى رجلا بكلمة يشينه بها إلا حبسه الله يوم القيامة في طينة الخبال حتى يخرج منها أو حتى يخرج منها. وهذا الأثر أو هذا الحديث كأنه استدل به الشيخ زكريا على منع التلقيب بما لا يجوز، وأن هذا يعد من الكبائر لأنه وعيد، والذنب إذا كان فيه وعيد يعد من الكبائر. قال وربما كان لبعض من الألقاب سبب، وهذا أيضا نقطة أشار إليها الحافظ العراقي رحمه الله، يبين أن هذه الألقاب التي تلقب بها بعض المحدثين منها ما كان له سبب، ومنها ما أطلق قد يعني لا يعرف سببه. فمن هذه الألقاب التي اتصف بها بعض المحدثين وكان لها سبب ما ذكره العلماء في تلقيب محمد بن جعفر بلفظ غندر. وغندر هذه في لهجة أهل الحجاز تعني الطالب المشاغب، تعني الشخص كثير الشغب. ومحمد بن جعفر لقب بذلك لأن أحد شيوخه لما قدم بصرى وأخذ يحدث كان محمد بن جعفر يشغب عليه، يعني يشوش عليه في تحديثه، وربما اعترض ببعض الروايات التي كان قد سمع، ويكون شيخه قد يروي هذه الأحاديث من طرق أخرى، لذلك أراد أن يسكته فقال له اسكت يا غندر، فأصبح لقبا تميز به عن غيره. ولهذا يقول هنا وربما كان لبعض من الألقاب سبب يعرف، وإلا فكلها لها أسباب، ككلمة غندر أو غندر قال بفتح الدال وضمها، يقال غندر ويقال غندر. محمد بن جعفر البصري لقب به لكونه كان يكثر الشغب على ابن جريج حين قدم البصرة وحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكره وشغب عليه، فقال له ابن جريج اسكت يا غندر، ثم كان بعده يعني هذا أول من لقب بهذا اللقب، وقد لقب به غيره، ولعلهم لقبوا بذلك لنفس السبب. قال كان بعده جماعة يلقب كل منهم غندر، وأهل الحجاز يسمون المشغبة غندرا. ومن الألقاب التي لها أسباب أيضا قال وكأبي علي صالح هو ابن محمد ابن عمر البغدادي الملقب بجزرة، لقب بهذا اللقب لأنه صحف رواية ولأنه غير اسم الكلمة وهي الخرزة وقرأها جزرة فلقب بذلك، وكان هذا أحد الأسباب في التلقيب. قال: بجيم ثم زاي ثم راء مفتوحا. المشتهر بالحفظ والضبط والثقة لكونه حكى عن نفسه أنه صحف بذلك، يعني كلمة خرزة بمعجمة ثم راء ثم زاي في حديث عبد الله بن مصر أنه كان يرقى بخرزة. السئل بعد الفراغ من السماع على عمرو بن زرارة: من أين سمعت؟ فقال: من حديث الجزرة. وهذا كان تصحيفا منه، بدلا من أن يقول من حديث الخرزة قال من حديث الجزرة فلقب بذلك. وكان في حداثته، يعني وكان هذا إنما قاله يوم أن كانت سنه صغيرة فلقب بذلك فبقيت علي. هكذا يقول رحمه الله. يقول: هل الصلاة في مكة مضاعفة أم في داخل الحرم؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير، أو صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة. وعلماء الحديث بل الفقهاء اختلفوا في المراد بالمسجد الحرام، فمنهم من ذهب إلى أن المراد بالمسجد الحرام الحرم كله، واستدلوا على ذلك بقوله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. قال: والمراد بذلك دخول مكة وليس المراد به مسجد الكعبة. وعلى ذلك تكون الصلاة في مكة مضاعفة في أي مكان صلى الإنسان، 100,000 صلاة عما سواها من مدن العالم كله. وهذه مزية لمكة وخصوصية. ولا شك إن الصلاة 100,000 لمن يصلي، فإن أضاف إليها الجماعة والجماعة 27 درجة فيكون الأمر مضاعفا بضرب 100,000 في 27. وأيضا يشير العلماء إلى مضاعفة أخرى وزيادة في الثواب، وهي كثرة الجماعة وقلتها وقدم المسجد والصلاة عند البيت، كل ذلك فضائل ينضاف بعضها إلى بعض في ثواب الصلاة في مكة. وذهب بعض من أهل العلم إلى أن المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا الفضل وهبه الله جل وعلا من يسكن مكة ومن يعيش فيها ومن يرزقه الله سبحانه وتعالى حسن الأدب والسكنى فيها، لأن هذا البيت ولأن مكة حرمها الله وجعلها بلدا حراما كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: إن الله حرم مكة يوم أن خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله. ولما ورد من أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما حبس عن دخول مكة يوم غزوة الحديبية كان إذا أراد أن يصلي هو وأصحابه دخلوا إلى الحرم وصلوا، وإن كانوا معسكرين خارج الحرم. فتخصيصه صلى الله عليه وسلم الصلاة في تلك الفترة في داخل الحرم تطلع إلى هذا الثواب الذي أعطاه الله جل وعلا لمن يسكن الحرم، فهذا الذي يبدو لي والله أعلم. والمسألة كما تعلمون محل خلاف بين أهل العلم. يقول: لقد وجدت في الحرم المكي نظارة وخشيت أن تنكسر، ثم أعطيت أحد الموظفين في حرم مكة وأخبرته عنها. هذا يتحدث عن لقطة مكة، وقد عرفنا فيما استعرضنا من دروس أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وهو يظهر حرمة مكة أنه لا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، لا تلتقط لقطتها يعني ما يسقط من الناس في مكة، الأصل أن يبقيه الناس على حاله ولا تمتد إليه يد إلا إذا كانت يد صاحبها حيث يجدها فيأخذها، وذلك زيادة وحرص على عدم ترويع الناس في مكة، لأن من يسقط منه ماله أو يسقط منه أثاثه ومتاعه ثم يأتي يبحث عنه في موضعه فلا يجده، لا شك أنه تلحقه روعة، أنه يروع. فالله جل وعلا شاء لأهل مكة ومن يعيش فيها أن يعيشوا في كامل وتمام الطمأنينة والأمان، ومن كمالها وتمامها أن الإنسان إذا فقد شيئا يرجع إليه ويجده في مكانه. فمن التقط لقطة معناه أنه فوت على صاحبها أن يجدها، لذلك نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نلتقط اللقطة إلا إذا كنا قاصدين مساعدة وإعانة صاحب اللقطة، نوصلها إليه ونبادر في إعادتها إليه ونسرع في تطمينه وطمأنته على ما ضاع منه، عندئذ يجوز لنا أن نلتقط اللقطة. ولهذا قال: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حكم اللقطة على مستوى الدنيا وعلى مستوى بلاد المسلمين، أن من وجد لقطة يعرفها سنة في الأماكن العامة وبالوسائل المناسبة التي تتفق مع كل زمان ومكان، فإن انتهت سنة ولم يبحث عنها صاحبها ولم يجد من يسأل عنها ولا وجد من يتتبعها، معنى ذلك أن صاحبها تركها. لهذا جاز لمن التقطها أن يتملكها وأن يتصرف فيها بما يتصرف، على اعتبار أنه أحق بها من غيره، وعلى اعتبار أن هذا شيء يسره الله له. فإذا جاء صاحبها يوما ووصف وكاءها وعفاصها ردها إليه لأنها أصبحت في ذمته، وإن لم يأتي صاحبها كأنها يعني جاز له الانتفاع بها، إلا اللقطة في مكة، فإن من يلتقطها لا يتملكها أبدا، ويلزمه أن يعرفها مدى الدهر، مدة حياته كلها، أين يعني في كل زمان وفي كل مكان، على اعتبار أن مكة بيت الله وأن الناس يفدون إليها وينصرفون منها، وأن سنة واحدة لا تكفي، ربما عاد إليها صاحبها بعد سنوات فيجدها، زيادة في تأكيد حرمة الحرم. لذلك ألزم المعرف وألزم الملتقط أن يعرفها مدى الدهر، بل إن الفقهاء يذكرون أنه لو جرى عليه أمر الله وتوفي فتلزم أولاده أن يعرفوا بها. ولهذا كان الأولى بمن وجد لقطة أن يتركها مكانها. وما يتعلل به بعض الناس إني لو تركتها مكانها يجي شخص آخر ويأخذها، أنت لست مسؤولا عن الآخرين، وإنما أنت مسؤول عن نفسك، وما وجدت فيه من إغراء تجاه هذه اللقطة التي أخذتها فإن هذا الإغراء يلزمك أن تعرفها مدى عمرك وأولادك من بعدك إذا لم يأت صاحبها. لذلك كان التأكيد على أن لقطة مكة تبقى في مكانها. لكن لما يعني كثر الناس وربما كثرت اللقطات، ورأى ولي الأمر أن ينظم أمر اللقطة إعانة للناس على الحصول عليها وإعادتها لأصحابها، نظمت هذه المسألة ووجدت إدارات حكومية وجهات مسؤولة تستلم هذه اللقطة وتتولى التعريف عنها بما تراه مناسبا. فإن وجدت لقطة في مكة وأردت أن تعين صاحبها وتكون من المنشدين، يعني ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، فلا بأس أن تأخذها وتسلمها هذه الجهات المسؤولة التي تتولى إعادتها وتوصيلها إلى أصحابها، وتكون في هذه الحالة منشدا، وبتسليمك هذه اللقطة إلى الجهات المسؤولة تكون قد أخليت مسؤوليتك، وهذا يكون من باب التعاون على البر والتقوى، كما قال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا ما يظهر لي والله أعلم. مجموعة أسئلة يطرحها صاحبها. السؤال الأول قوله: رجل زار المدينة المنورة وصلى في مسجدها. لا شك إن هذا الفعل حسن، وهذا هو الذي دلت عليه السنة، لأن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمر شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منذ أن بنى وأسس هذا المسجد. وهذا المسجد ورد عنه صلى الله عليه وسلم وعن بعض أصحابه رضوان الله عليهم أنهم فسروا به معنى قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أن النبي فسره بهذا المسجد. وهذا المسجد كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي هيئ لنبيه موضعه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قدم مهاجرا وبقي في قباء أياما وبنى فيها مسجده مسجد قباء، ثم ركب ناقته متوجها إلى المدينة، وكان قبائل الأنصار رضوان الله عليهم يعرضون عليه: يا رسول الله انزل عندنا، فإن عندنا السلاح وعندنا الكراع وعندنا الأمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، لأنهم يريدون أن يأخذوا بزمام الناقة، يقول لهم: دعوها فإنها مأمورة. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يجيب. ودخلت الناقة المدينة، ولما وصلت موضع المسجد بركت، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم بروكها بأن هذا هو مكان المسجد الذي ينبغي أن يبنى فيه المسجد، المكان الذي ينبغي أن يبنى فيه المسجد. ولما كان بروكها قريبا من بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، بادر أبو أيوب الأنصاري فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل به بيته. وكان الناس يعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عندهم، لكنه عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله: المرء مع رحله، ما دام رحلي ذهب إلى بيت أبي أيوب فأنا سأذهب حيث سبق أبو أيوب رضي الله عنه سائر الناس. ومحل الاستشهاد من هذا الحديث أن الناقة بركت في موضع المسجد، وكان هذا المسجد مربدا، يعني كان قريب من بساتين، والناس إذا جدوا التمرة ينشرونه فيه حتى يجف، وكان لبعض أيتام يتامى من الأنصار فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم وبنى فيه مسجدا. هذا المسجد قال فيه صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. وهذا فيه حث للناس على أن يتوافدوا إلى مسجده ويصلوا فيه تطلعا وحرصا على هذا الفضل. والحكم والأمر ليس مقصورا على أهل المدينة، بل الخطاب موجه للأمة سواء كانوا في المدينة أو كانوا خارج المدينة. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فاستنبط أهل العلم أن من سنن الشريعة الإسلامية السفر والمجيء إلى مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة فيه. فإذا دخل الإنسان هذا المسجد وصلى فيه فإنه ينبغي له ويسن له ويشرع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد دفن في بيته المجاور للمسجد. وما أظن إنسانا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه ويقتدي ويتأسى به يدخل ويصلي في المسجد ولا يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام. إن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرنا بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ولو لم يكن عندنا من الأدلة ما يشرع لنا زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المسجد إلا هذا الحديث لكفى. ولا شك إن فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما قام به علماء الأمة وسلف الأمة من أنهم إذا دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون فيه ويأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه، حيث أصبحت هذه سنة متواترة. لكن من لم يفعلها لا شك أنه فوت على نفسه فضلا. قال: ولكنه لم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل زيارته صحيحة؟ نقول: نعم، زيارتك للمسجد صحيحة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك، لكنك تركك السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ترك سنة نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر بنا فيما درسناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث لا شك أن حكمه وأنه يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في حال حياته لا يحتاج إلى أن يقول يرد الله علي روحي، بل كان الناس إذا جاءوا إليه وسلموا عليه يسلم عليهم ويرد عليهم. فهو إذن مشروع للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وأهل العلم ورد في هذا الباب حديثان، أحدهما هذا الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغونني سلام من يسلم علي. ففسر أهل العلم هذين الحديثين بأن الأول لمن سلم على النبي صلى الله عليه وسلم من قرب بأن قصد قبره صلى الله عليه وسلم ووقف عند قبره وسلم عليه، وهو مشروع لمشروعية زيارة القبور. وتزيد هذه المشروعية قوله: فيرد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ولهذا ينبغي لمن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه أن يقف في كل أدب واحترام، وأن يستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه، وهي مزية لا ينبغي لإنسان أن يفرط فيها، ولا ينبغي لشخص أن يتركها أو يهجرها، خصوصا وأن سنة السلام على الموتى وسنة السلام على من فارق الدنيا سنة مشروعة لكل مسلم، وهي من باب أولى مشروعة في حق النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما الحديث الثاني فمحمول على من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، فإن الملائكة تنقل هذا السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فإن مشروعية السلام وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن وصل المدينة ولمن دخل المسجد ولمن صلى في المسجد يعني أمر مشروع، بل هو من الأمور المحببة إلى النفس طبعا قبل أن تكون محببة إليه شرعا، لأننا نحس أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا علينا، والله جل وعلا أنزل في كتابه يبين لنا كيف نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وقال أيضا: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. كل هذه آداب دبن الله بها في تعاملنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نلاحظها عند السلام عليه. وأما قوله في السؤال: وهل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي موضع حتى لو في خارج المدينة كمثل زيارته صلى الله عليه وسلم عند قبره؟ الجواب قد عرفته من خلال تفريق علماء المسلمين بين من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وبين من يسلم عليه من بعد. قال: وهل الأدعية التي تروجها كتب الحج والعمرة؟ في الحقيقة يعني هناك إفراط وتفريط، وكلا طرفي الأمور ذميم. علماء المسلمين منذ أن كتبوا كتب المناسك وسطروا كتب المناسك، وأعني بكتب المناسك يعني الكتب التي تبين لنا كيفية الحج وكيفية العمرة، يحرصون على إيراد الأذكار والأدعية المشروع ذكرها في المواطن التي أمرنا الله تعالى بأن نذكره فيها. الله أمرنا بأن نذكره في هذه المواطن: اذكروا الله في أيام معدودات، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والنبي صلى الله عليه وسلم أثر عنه أذكار كثيرة، سواء كانت من التلبية أو كانت من الأذكار، كانت من الأدعية، وكثير من كتب المناسك عنوا بذكرها واهتموا بها وكتبوها، وهي أدعية في كثير منها وردت في آثار صحيحة وثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان هناك بعض الأدعية ذكرت لكنها يعني جاءت بروايات قد يكون فيها بعض الضعف، لكنها أدعية من حيث المعنى أدعية صحيحة وأدعية لا غبار عليها. وعني علماء المناسك أن يكتبوها في كتبهم يعلمون بها ويذكرون بها. نعم، بعض الكتب اجتهادا من أصحابها حدد مواضع ذكر تلك الأدعية، مثلا نحن عندنا الطواف ببيت الله نطوف 7 أشواط، فجاء وقال: دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث. وهذا التحديد هو الذي لم يرد عليه دليل، لكن ليس معناه أن الدعاء ليس مشروعا. الدعاء في ذاته مشروع، كونك تدعو به في الشوط الأول أو الثاني أو الثالث أنت بالخيار. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا به في الشوط الأول أو دعا به، لكن ورد في المجمل أنه دعا به. فبعض أهل العلم أخذ على هؤلاء المؤلفين تحديدهم هذه الأدعية في أماكن معينة. هذا الذي أخذ على بعض كتب المناسك. وفي الحقيقة إن من الجور أننا نستخف بكتب المناسك وبذكر الأدعية التي جاءت بها كتب المناسك. لا، الأدعية صحيحة، خاصة إذا التزم أصحابها صحيح الدعاء. أما من يلتزم ننبه إلى أنه أخطأ في هذه الصيغة وأخطأ في هذا الدعاء، لكن هؤلاء إنما أرادوا التيسير على الناس وتعريفهم، لأن كثير من الحجاج، ليس كل الحجاج يعرف الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان أصحابه رضوان الله عليه هم يأتونه ويقولون: يا رسول الله، علمنا دعاء ندعو به، ماذا أقول إذا فعلت كذا؟ فكتب المناسك تحرص على أن تبين للناس. قلت إن المؤاخذة هي هذا التحديد والتعيين، وهذا التحديد والتعيين إذا نبهنا الناس إلى أنه ليس بلازم، لا يعني أن ما جاء فيها من أدعية ليس صحيح. وهناك هجمة شرسة على بعض كتب المناسك والأدعية أنها لا ينبغي الدعاء بها لا كذا، مع أن الأدعية الموجودة فيها أدعية جائزة شرعا، وكل ما أخذ عليها كما ذكرت مسألة التحديد، فينبغي أن نكون وسطا في هذه الأمور. ما دام الدعاء مشروعا، وما دام هذا الدعاء دعا به سلف الأمة، فلا بأس أن ندعو به، لكن ليس بلازم أن نقيد أنفسنا بما جاء في هذه الكتب من تقييد. ولذلك هذا السؤال وهو قوله: وهل الأدعية التي تروجها كتب الحج والعمرة صحيحة ثابتة؟ نقول: نعم، كثير منها صحيح وثابت، بل كثير منها مأخوذ من كتاب الله. أدعي موجود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا موجود في كتاب الله. ومن الناس من يقول: ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهكذا كثير من الأدعية هي ثابتة، وكثير من الأدعية هي، والمسألة تتوقف على الدعاء المعين. ما دام هذا الدعاء مشروع فيجوز الدعاء به، وينبغي لنا أن ندعو الله لمن ذكرنا به ولمن كتبه في كتب المناسك، لا أننا يعني نقف منه موقف ويكفينا في ذلك قوله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والله أعلم. يسأل سؤال يقول: ما هو سبب إقفال أبواب الحرم المدني بعد العشاء بينما تكون أبواب الحرم المكي مفتوحة على مدار الساعة؟ أولا، أبواب الحرم المكي ينبغي أن تفتح امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قال لأهل مكة: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف ببيت الله أو صلى أية ساعة شاء. وهذا لم يكن بالنسبة للمسجد النبوي، ومعروف أن المساجد الأصل أن تبقى مفتوحة، لكن إذا اقتضت المصلحة والضرورة أن تقفل فلا بأس من قفلها، ونحن نعرف أنها إنما تقفل من أجل التنظيف، وإنما تقفل من أجل يعني الاستعداد لأوقات الصلوات. نعم، كان المسجد في أيام النبي صلى الله عليه وسلم مفتوحا، لأنه كان ينزل فيه أهل الصفة، أهل الصفة كانوا يسكنون المسجد، فكان بطبيعة الحال أن يبقى المسجد مفتوحا. وكان كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويصلي بالمسجد يصلي بالليل في المسجد، فيكون المسجد مفتوحا. لكن الآن مع تغير الأحوال وتوفير الأماكن ولله الحمد، ولم يكن المسجد يعني مكانا للسكنة، لذلك يعني قفل المسجد، وهذا لا يترتب عليه يعني أمر ممنوع أو مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حجي واشترطي، هذا خاص أو عام؟ الظاهر أنه عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لها ولك خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم مما هو معلوم أن خطابه للواحد خطابه للناس كلهم، وأنه إنما هو مشرع يبين للناس. فلما جاءته المرأة وقالت: إني أريد الحج ولكني وجعة، قال لها: حجي واشترطي وقولي إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.